بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء السلفية تقدم لكم. وشهر رمضان شهر كريم خصه رب العالمين عز وجل بخصائص كثيرة على سائر شهور السنة، فقد خص الله عز وجل هذا الشهر الكريم دون سائر الأشهر بهذه الخصيصة العظيمة، وهي إنزال القرآن الكريم وذكر الحكيم. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خصائص شهر رمضان: فضائل وثمرات الصيام، فوائد علمية، فتاوى شرعية، نصائح وتوجيهات، من رحاب القرآن ومن رياض السنة، مجالس علمية، حلقات علمية للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الواحد القهار مكور الليل والنهار سبحانه وتعالى الكبير المتعال. الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان وشرع لنا التهجد فيه والقيام وأنزل فيه القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، سيد بني آدم وخير الأنام، بلغ عن الله فريضة الصيام، وأن صيام رمضان من أركان الإسلام، رغب في الصيام والقيام. فبمناسبة حلول هذا الشهر الكريم الذي خصه رب العالمين عز وجل بخصائص ليست في غيره من شهور العام، وميزه بمميزات على سائر شهور السنة على الدوام، ولله الحكمة البالغة وله الفضل والمنة جل وعلا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، سيكون حديثنا في هذه المجالس الطيبة عن خصائص شهر رمضان وعن فضائل الصيام وعن مستحبات الصيام ومبطلاته، ويتخلل ذلك بعض النصائح والتوجيهات، ثم بيان بعض الأحاديث التي لا تثبت في رمضان ولا تصح في الصيام، ثم تكون الإجابة عن الأسئلة بإذن الكريم المنان والرحيم الرحمن. خصائص شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وشهر رمضان شهر كريم خصه رب العالمين عز وجل بخصائص كثيرة على سائر شهور السنة، فقد خص الله عز وجل هذا الشهر الكريم دون سائر الأشهر بهذه الخصيصة العظيمة، وهي إنزال القرآن الكريم وذكر الحكيم. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك كان على المؤمن أن يزداد عناية ورعاية بالقرآن الكريم وتلاوة وعملا وتخلقا وتأدبا، لا سيما في هذا الشهر الكريم، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرتلة. وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة من رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الصحيحين من حديث فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أسر لها في مرضه الذي مات فيه، فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به هذا العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في رمضان كثير التلاوة للقرآن، محافظا على ذلك لا سيما آناء الليل، كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ليلة مع جبريل عليه السلام. قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم: المدارسة بينه عليه الصلاة والسلام وبين جبريل كانت ليلا، هذا يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمة ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وقد خص الله عز وجل أيضا شهر رمضان دون سائر الأشهر بفريضة الصيام، وجعل صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام، فقال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهكذا ينبغي أن يكون صوم المسلم لرمضان إيمانا واحتسابا، أي فيصوم أيام رمضان كلها إيمانا بفريضته ومصدقا طالبا لثوابه. وعند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وخص الله جل وعلا شهر رمضان بتأكيد القيام، قيام الليل، وجعل له فضلا وأجرا عظيما وهو مغفرة الذنب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية مسلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي للمسلم أن يستجيب لهذا الحث والترغيب ويغتنم مثل هذه الفرص العظيمة، ولا يترك قيام رمضان ولا ينصرف من صلاة القيام حتى يفرغ الإمام. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الخمسة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح المسند. وخص الله جل وعلا شهر رمضان بليلة عظيمة لا تساويها ليالي السنة في فضلها وقدرها وبركتها، ألا وهي ليلة القدر، فلا تكون ليلة القدر إلا في رمضان. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله جل وعلا مبينا بركتها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. وإنزال القرآن إنما كان في شهر رمضان، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعلى المسلم أن يفرح بهذا الفضل العظيم ويحرص على بركة هذه الليلة بقيامها. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة الكرام بتحري ليلة القدر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فأرجى لياليها العشر الأواخر من رمضان لا سيما في الوتر منها. فقد جاء في رواية: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وأرجى ليالي الوتر ليلة 27. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وقال: تحروها ليلة 27. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس في صحيح المسند أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالسابعة. وخص الله جل وعلا شهر رمضان بالأعمال المؤهلة لمغفرة الذنب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في صيامه وقيامه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فشهر رمضان هو شهر الغفران، فمن حرص عليه كان مغفور الذنب غانما، ومن فرط فيه صار شقيا مهانا. فقد جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحضر المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما ترقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما ارتقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. وفي رواية: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. فاتق الله أيها المسلم، وأنت أيتها المسلمة، لا تضيعوا فرصة رمضان فتجلبوا على أنفسكم المذلة والرغام. ولعلك يا عبد الله وأنت يا أمة الله لا تدركون عاما مقبلا ورمضان آخر، فكم من إخوة لنا كانوا معنا في رمضان الماضي فلم يأتي رمضان هذا إلا وقد غادروا الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وخص الله شهر رمضان بفتح أبواب الرحمة وفتح أبواب الجنة، فلا يبقى باب من أبواب الجنة إلا فتح، ولا يبقى باب من أبواب النار إلا أغلق وتسلسل فيه الشياطين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية لمسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية للإمام الترمذي وابن ماجه فيما يصححه الشيخ العلامة الألباني: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وللحديث شواهد. فيا عبد الله، إذا لم تقبل على الله عز وجل وعلى فعل الخير في رمضان وقد سلسلت فيه الشياطين، فمتى ستقبل؟ وقد خص الله جل وعلا شهر رمضان بالعتق من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وأيضا عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري شك الراوي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. وسنده على شرط الشيخين. فيا عبد الله، يا من ترجو العتق من عذاب النار، تعرض لمثل هذه الكرامات والمقامات. فهذا شهر العتق من النار، وهو شهر الرحمة وشهر الغفران، فمن حرم خير هذا الشهر وبركته فهو المحروم. وقد خصت العمرة في رمضان بأجر عظيم، فالعمرة في رمضان ليست كالعمرة في غيره. ففي الصحيحين وغيره عن جماعة من الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة في رمضان تعدل حجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث على العمرة في رمضان. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من حجي؟ قالت: أبو فلان ثاني زوجها كان له ناضحان أي بعيران، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وفي رواية للبخاري: فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أي تقابلها وتماثلها في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط فريضة الحج. فينبغي لمن أعطاه الله عز وجل مالا ألا يفوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة في رمضان. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون في ذلك ويتنافسون. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. والشاهد من حديث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقرهم على أن الأغنياء بأعمالهم هذه قد سبقوا غيرهم إلى الدرجات العلا والنعيم المقيم، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص رمضان بمزيد من الاجتهاد، سواء كان في القيام وتحري الاعتكاف فيه أو بمزيد من سجاياه الكريمة، لا سيما من سجايا الجود والنفقة والإحسان والإكرام. فقد تقدم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال: كان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأثون برسول الله في كرمه وجوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل النفس لله تعالى في إظهار الدين وهداية العباد وإيصال النفع إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين لما قال لها في أول مبعثه: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال الكريمة والسجايا العظيمة بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، وتضاعفت أضعافا كثيرة جدا، وتبلغ أوجها في رمضان. فتأتى أيها الصائم برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولتتجلى فيك خصلة الجود والإحسان لا سيما في رمضان. تفقد الأقربين والفقراء والأيتام، واعلم أن الصدقة لذي الرحم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، كما ثبت في الصحيحين وعند الإمام أحمد وغيره من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فضائل وثمرات الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام عبادة جليلة وله ثمار عظيمة ومنها التقوى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر العون على تقوى الرحمن، فللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها من الفساد. والصيام شعار الأبرار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اجتهد لقوم في الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأسنة ولا فجار. أخرجه عبد بن حميد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند. فهذا شعار الأبرار كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيام بالليل وصيام بالنهار، والأبرار سادات المتقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد عن الصوم: هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد سواه. وفضائل الصيام كثيرة جدا وثماره عظيمة أيضا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي أي لله وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للبخاري: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه بربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. ففي هذا الحديث الرابع من فضائل الصيام: الأولى أن الأجر فيه بغير حساب، فقد جاء في رواية البخاري: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الثانية أنه جنة ووقاية لصاحبه من النار، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال العلماء: أي وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، وفي الآخرة من النار. قال ابن عبد البر: حسبك بهذا فضلا للصائم. الثالثة أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام تأكيدا على ذلك، وهو الصادق المصدوق. وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، أي جماعة من الناس، معه صرة فيها مسك وكلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرابعة: للصائم فرحتان، الأولى في الدنيا عند فطره، والثانية في الآخرة عند لقائه بربه. قال ابن رجب: أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه. ومن فضائل الصيام خامسا أنه لا مثل له ولا نظير له في الثواب والأجر. ففي مسند الإمام أحمد في الصحيح المسند من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك 3 مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني أتيتك تترى 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا يا رسول الله، فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته دخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. في رواية للنسائي: مرني يا رسول الله بأمر ينفعني الله به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ومن فضائل الصيام سادسا أن صيام يوم واحد يبعد الصائم وينحيه من نار جهنم مسيرة 70 سنة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية لمسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومعنى 70 خريفا أي 70 سنة. وإنما خص الخريف من فصول السنة بالذكر لأنه وقت بلوغ الثمار وحصول سعة العيش. ومن فضائل الصيام سابعا أنه يكفر السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فضائل الصيام ثامنا أن الله عز وجل أعد بابا للجنة يسمى الريان، لا يدخله أحد إلا الصائمون. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، بمعنى أنت منهم. قال أبو حاتم: أرجو من النبي حق، وعسى من الله واجب. والريان على وزن ثعلان، أي كثير الري، ضد العطش، سمي به جزاء وتبشيرا للصائمين على عطشهم وجوعهم. وبوب ابن خزيمة في صحيحه: باب ذكر إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومن فضائل الصيام تاسعا: إجابة الدعوة، فللصائم دعوة لا ترد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعض أهل التفسير: من الحكمة في ذكر الآية بين آيات أحكام الصيام ترغيبا للصائم في دعوة الرحمن، وأن الله عز وجل قريب منه يستجيب دعوته إذا دعاه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر، ودعوة المظلوم. رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند وله شواهد. ومن فضائل الصيام عاشرا: تهذيب النفس وكسر شهوتها. ولذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام من عجز عن الزواج بالصوم، لأنه قامع لشهوة النكاح وقاطع لشر المني كالوجاء. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فضائل وثمرات الصيام. أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة، إذا كانت هذه الفضائل في صوم النافلة فما بالنا بصوم الفريضة الذي هو أحد أركان الإسلام. لا شك أن شهر رمضان شهر فريضة الصيام يحوز هذه الفضائل المتقدمة وأكثر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا، ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، وهذا بفضل المتابعة لعبادة الصيام. نصائح وتوجيهات. واعلم أيها الصائم المبارك أن كمال الصوم وتمام فضيلته إنما تكون بصون اللسان، فصل لسانك أيها الصائم، صل لسانك من الكذب وشهادة الزور ومن الغيبة والنميمة ومن فحش القول وبذاءة اللسان ومن الإشاعات والتهم والبهتان ومن السباب والشتام والطعان واللعان ومن الوقوع في أعراض الصالحين والصالحات وأهل الإيمان، فمن صان لسانه من ذلك كان تام الصيام، ومن لوث لسانه بشيء من ذلك فلا شك أنه آثم وأن صيامه ليس بتام. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعند ابن ماجة والنسائي: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعند الطبراني من حديث أنس في صحيح الترغيب والترهيب: من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة في الصحيح المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وفي رواية: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. بوب له ابن ماجة في سننه باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا صمت أيها المسلم فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وصون اللسان من أعراض الناس سلامة لك من أبصار نحاسية تنهش الوجوه والصدور. ففي مسند أحمد من حديث أنس في الصحيح المسند قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أبصار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وصون اللسان من الكذب والإشاعات سلامة لك من شرشرة للفم والأنف والعين بكلاليب من حديد. ففي البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن جبريل وميكائيل مرا به على رجل مستلق على ظهره وآخر بيده كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. ثم ينطلق إلى الشق الآخر فيفعل به مثل ذلك، فلا يفرغ منه حتى يعود الأول كما كان، فيرجع إليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، ثم ينطلق إلى الشق الثاني، وهكذا مرارا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا ما هذا؟ فقال له بعد: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وفي رواية: يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة. وصون اللسان من التهم والبهتان سلامة لك من حبس ردغة الخبال. فعند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمر في الصحيح المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال عصارة أهل النار. وصون اللسان من إفساد ذات البين سلامة لأعمالك الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحسنات، فإن فساد ذات البين الحالقة. فعند الإمام أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. بوب له الإمام الوادعي في الجامع الصحيح كتاب الكبائر باب النميمة. وصون اللسان سلامة لك من الإفلاس يوم القيامة من حسنات الصلاة والزكاة والصيام. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا لفظ الإمام أحمد. وصون اللسان من حصائده سلامة لك من الكبكبة على المناخر في نار جهنم عياذا بالله. فعند الحاكم عن عبادة بن الصامت قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما قال: وهل نؤاخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، تكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فصل لسانك أيها المسلم من الآثام، وصل لسانك على الدوام، وخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. مستحبات الصيام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واعلم أيها الصائم أن من مستحبات الصيام السحور، فتستحب أكلة السحر وفيها بركة، ويستحب تأخيرها. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء عند النسائي في الصحيح المسند عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وجاء عند الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الصحيحين من حديث أنس قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة فقال أنس كم كان بين الأذان والسحور قال زيد قدر 50 آية. وفي صحيح الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بسرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مستحبات الصيام أيضا تعجيل الفطر إذا تحقق دخول الليل وغربت الشمس. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أما لفظة وأخر السحور فضعيفة وهي عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر وفيها ابن لهيعة وهو ضعيف وسليمان ابن أبي عثمان وهو مجهول. وعند ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. وعند الإمام أبي داود بلفظ لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. بوب له الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح باب الترغيب في تعجيل الإفطار وكراهية تأخيره لما فيه من تشبه باليهود. وعلم أيها الصائم أن من مستحبات الصيام الانشغال بذكر الله جل وعلا ودعائه ومناجاته وعدم مقابلة السيئة بالسيئة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن تابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. مبطلات الصيام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومبطلات الصيام أربعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الأول الجماع وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إذا كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه بمعنى ليس بمسافر لازمته الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيد والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكينا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا وقع بامرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين أي متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وله ألفاظ. الثاني من مبطلات الصيام الأكل أو الشرب وإن كان شيئا يسيرا، وسواء عن طريق الفم أو الأنف لقوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فنهينا عن الطعام والشراب إلى الليل. الثالث من مبطلات الصيام ما كان بمعنى الأكل أو الشرب مثل الإبرة المغذية، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فيثبت لها حكم الأكل والشرب. وألحق العلماء شرب الدخان أي سجارة. الرابع من مبطلات الصيام خروج دم الحيض أو النفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وذهب الجمهور إلى أن القيء عمدا من المفطرات، وبوب الإمام الوادعي في الجامع الصحيح بابا قال فيه باب من تعمد القيء أفطر. وذكر حديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أبي داود أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر. وأما حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء فحديث ضعيف، أعله جماعة من الحفاظ كأحمد والبخاري والنسائي والدارمي. ولذلك اختار الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول جماعة من السلف بأن القيء لا يفطر سواء تعمده أو لم يتعمده، لأن الأصل البراءة وصحة الصيام، ولأن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وذهب الجمهور إلى أن إنزال المني باستمناء وغيره من مفسدات الصيام، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها كما جاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وكان الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يرى أن من تعمد إخراج منيه بمداعبته زوجته يأثم. نصائح وتوجيهات. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وعلم أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة وفقكم الله وعافاكم أن الفطر في رمضان لغير عذر من كبائر الذنوب وأعظم الآثام، وصاحبه مهدد بعذاب أليم وعقاب مهين، نسأل الله السلامة والعافية. فقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن الصائم ليومه إذا أفطر قبل غروب الشمس قاصدا متعمدا فإنه يعاقب بعقاب شديد وعذاب أليم، يبكي منه بكاء شديدا ويعوي عواء فظيعا، وأنه يكون منكسا على رأسه معلقا بعراقيبه تسيل الدماء من أشداقه عياذا بالله. فإذا كان هذا يا عبد الله وأنت يا أمة الله عقاب من صام ثم أفطر جزءا من اليوم، فكيف بمن أفطر اليوم كله؟ وكيف بالذي يفطر أياما من رمضان لغير عذر؟ لا شك أن العقاب أشد وأن العذاب أعظم. فقد أخرج الإمام الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. بوب له ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم، أي بسبب فطرهم قبل تحلة صومهم. وبوب له النسائي في الكبرى باب إثم من أفطر قبل تحلة الفطر، وبوب له المنذري في الترغيب والترهيب باب الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر، وبوب له الإمام الوادعي في الجامع الصحيح باب الترهيب من الإفطار قبل تحلة الصوم. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح موارد الظمآن وهكذا في السلسلة الصحيحة: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. أصام الناس في رمضان. وعلم أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة أن أقسام الناس بالنسبة لصيام رمضان عشرة، القسم الأول: مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع التي تمنعه من الصيام، فهذا يجب عليه صوم رمضان أداء لدلالة الكتاب والسنة، وعلى ذلك إجماع الأمة. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا رأيتموه فصوموا. أما بالنسبة للكافر فلا يصح منه الصوم، لأنه ليس أهلا للعبادة، بل يجب عليه أن يسلم، فإذا أسلم في رمضان وجب عليه صومه ولم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا أسلم أثناء النهار لزمه الإمساك لهذا اليوم وليس عليه القضاء. القسم الثاني: صبي، فهذا لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يكبر، عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي. ولكن الصبي إذا كان يطيق الصيام فعلى الولي أن يأمره بالصيام تمرينا له على الطاعة حتى يألفها بعد بلوغه، فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون أولادهم وهم صغار، كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ حيث قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. قالت: فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم، فنجعل لهم اللعب من العهن أي القطن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. متفق عليهم. القسم الثالث: المجنون، وهو فاقد العقل، فهذا لا يجب عليه الصيام، لأن العقل مناط التكليف كما تقدم الحديث: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم عن المجنون حتى يفيق، ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. وإذا كان يفيق أحيانا في رمضان فيصوم عندئذ أوقات الإفاقة. أما المغمى عليه فإذا كان الإغماء طويلا فلا يصح صومه، ويجب عليه القضاء لأنه مكلف والإغماء كالمرض. وإذا كان الإغماء يسيرا في بعض يوم صومه فلا يضره. القسم الرابع: الكبير في السن الذي بلغ الهذيان وذهب تمييزه، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه، وذلك لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فإن كان يميز أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه. القسم الخامس: المريض الذي لا يرجى برؤه، أو العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله كالكبير، فهذا القسم لا يجب عليه الصوم لأنه لا يستطيعه. وهل عليه فدية؟ قال عبد الله بن عباس: في الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه الإمام البخاري، وعلى هذا الجمهور. ولكن الظاهر أن هذا من اجتهاد عبد الله بن عباس، ولا دليل على وجوب الفدية، لأن الآية منسوخة، وإلى عدم وجوب الفدية ذهب الإمام مالك وجماعة من التابعين، فإذا أطعم عن كل يوم مسكينا فهو فعل خير. القسم السادس: المسافر، فهذا لا يجب عليه الصوم، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن إذا قصد بسفره التحايل على الفطر فهو آثم، وكذلك إذا سافر سفر معصية فهو آثم بمعصيته. والدليل من السنة على جواز فطر المسافر ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وفي الصحيحين أيضا واللفظ لمسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعلم أن الأفضل للمسافرين فعل الأسهل عليه من الصيام والفطرة، فإذا كان يسهل الصيام فالأفضل الصوم، وإذا كان يشق الصيام فالأفضل الفطرة، فإذا تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء الذمة وأنشط في أداء العبادة مع الناس. القسم السابع المريض الذي يرجى برؤه، وهذا له ثلاث حالات. الأولى أن هذا المريض لا يشق عليه الصوم، من كان مريضا لا يشق عليه الصوم ولا يضره إن صام فهذا يجب عليه الصوم، لأنه ليس له عذر يبيح الفطرة، كمن عنده زكام أو وجع يسير في جسمه. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يجوز له أن يفطر، لقوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله عز وجل، ولأنه سبب في تهذيب نفسه، وفي الحديث أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصته. الحالة الثالثة أن يضره الصوم ويشق عليه، فهذا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، رواه الإمام البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود الرخصة من الله جل وعلا، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وإذا ثبت طبيا أن الصوم يزيد في المرض أو يؤخر برأه جاز له أن يفطر، محافظة على صحته واتقاء المرض. القسم الثامن الحائض والنفساء، فيحرم عليهم الصيام ولا يصح منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا: يا رسول الله، وما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال: أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ فقلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا: بلى. فقال: فذاك من نقصان دينها. متفق عليه. وإذا ظهر الحيض من المرأة وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صيام يومها ولزمها القضاء. وإذا طهرت المرأة من حيضها أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم. وإذا طهرت من الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنع من الصيام، ويصح صومها حينئذ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. والمرأة التي أفطرت في رمضان إما لحيض أو لنفاس يجب عليها القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم التاسع المرأة المرضع والمرأة الحامل، إذا خافت المرضع على طفلها أو الحامل على جنينها أو على نفسها فإنهما تفطران، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصيام، أخرجه الخمسة، وعليهم القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. القسم العاشر من احتاج إلى الفطر لدفع ضرر غيره، كمن أنقذ مسلما من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك ولم يمكنه إنقاذه إلا بالإفطار، فهذا جاز له الفطر وقد يجب عليه حينئذ ويلزمه قضاء ما أفطر. وهكذا من احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله سواء كان في سفر أو إقامة وعليه القضاء. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سافرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت عزيمة فأفطرنا. ففي الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. وكل من جاز له أن يفطر بسبب ظاهر كالمريض الذي لا يرجى برؤه والعاجز فلا بأس من إعلان فطره. أما إذا كان السبب خفيا كالحائض مثلا فإن الأولى أن يفطر سرا لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. نداء الجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحب بونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. واعلم أيها المجاهد أن الصوم لا يحول بيننا وبين الجهاد، وأن رمضان لا يحول بيننا وبين إعلاء راية التوحيد وخوض المعارك والقتال. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجاهدون وهم صيام ويغزون في رمضان. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر. بل أمر المجاهد بالفطر في الحرب من أجل التقوي لقتال العدو. ففي سنن الإمام أبي داود عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وبوب له الإمام الوادعي في الجامع الصحيح باب المسافر يفطر ليتقوى للقاء العدو. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كما في مسلم عن أبي سعيد الخدري إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد فكانت عزيمة فأفطروا. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو. إذن أيها المجاهد، فالصيام لا يحول بيننا وبين الجهاد، ورمضان لا يمنعنا من الجهاد. وهل كانت أعظم وأكبر انتصارات المسلمين إلا في رمضان؟ وهل كان رمضان إلا شهر الجهاد والفتوح على مدار التاريخ الإسلامي؟ فهل كانت أول سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب إلا في رمضان في السنة الأولى من الهجرة؟ وهل كانت غزوة بدر الكبرى إلا في رمضان في السابع عشر منه في السنة الثانية من الهجرة؟ وهل كان الفتح الأعظم فتح مكة إلا في رمضان في العشرين منه في السنة الثامنة من الهجرة؟ وهل كانت عودة النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك إلا في رمضان سنة التاسعة من الهجرة؟ وهل كانت معركة البويب إلا في رمضان السنة الثالثة عشرة من الهجرة؟ قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكانت هذه الواقعة بالعراق كنظير اليرموك بالشام. وكم من فتوح وغزوات كثيرة للمسلمين في شهر رمضان. وفي شهر رمضان أيضا انتصر أهل السنة والجماعة نصرا مؤزرا في محنة خلق القرآن سنة 221 بثبات الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ورغم الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب، صبر صبرا عظيما وثبت ثباتا عجيبا بفضل الله جل وعلا. تخلعت يداه وجيء بالضرابين ومعهم السياط، فجعل أحدهم يضربه صوتين ويقول المعتصم: شد قطع الله يديك. ويجيء الآخر فيضربه صوتين، ثم الآخر كذلك فضربوه أصواتا، فأغمي عليه وذهب عقله مرارا، فأطلقوه في يوم 25 من رمضان، فلم يشعر إلا وهو في حجرة من بيتهم، فأتوه بسويق ليفطر فامتنع من ذلك وأتم صومه رحمه الله تعالى. قال المزني: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان بن عفان يوم الدار، وعلي بن أبي طالب يوم الجمل وستين. أحاديث لا تثبت. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث الأول: صوموا فصحوا. هذا الحديث إسناده ضعيف، أخرجه الإمام الطبراني عن أبي هريرة وقال: لم يروه بهذا اللفظ إلا زهير بن محمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة رقم 253: وهو ضعيف في رواية الشاميين عنه، وهذه منها. انتهى كلامه. ولكن إذا نظرنا لآثار الصوم وجدنا له منافع صحية كثيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل، إذ شرع لعباده ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وما فيه نفعهم في دينهم ودنياهم. الحديث الثاني: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا الحديث ضعيف أيضا، ذكره ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أبو معشر ابن عبد الرحمن، وهو ضعيف. وهذا الحديث مما أنكره عليه ابن عدي والذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيف. وقال الحافظ ابن الجوزي: حديث موضوع لا أصل له. وكذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة رقم 6768: حديث باطل. الحديث الثالث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من الحوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. هو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الجنة وتتعوذون من النار. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان الفارسي، لكن في سنده علي بن زيد بن جدعان فإنه ضعيف كما قال الإمام أحمد وغيره. وقال أبو حاتم عن الحديث منكر، وكذلك قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الضعيفة رقم 871. وقد أخرجه العقيلي من حديث أبي هريرة مختصرا: أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة رقم 1569 منكر. الحديث الرابع: إذا قرب إلى أحدكم طعام وهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، سبحانك وبحمدك تقبله مني إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث روي عن أنس بن مالك وهو من طريق إسماعيل بن أمر البجلي وهو ضعيف، يرويه عن داود ابن الزبرقان وهو متروك. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في السلسلة الضعيفة رقم 6996 منكر جدا. والصحيح أنه لا يثبت ذكر ولا دعاء معين عند الإفطار. وأما حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله فعند الإمام أبي داود عن عبد الله بن عمر، وفيه مروان بن سالم المقفع وهو مجهول. الحديث الخامس: للصائم دعوة مستجابة عند فطره. وهذا الحديث ضعيف أيضا، فقد أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده إسحاق ابن عبيد الله بن أبي المهاجر وهو مجهول. وقد كان شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث، وكذلك ضعفه شيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء رقم 921. ولكن لا شك أن للصائم دعوة مستجابة كما تقدم في فضائل الصيام، لكنها ليست خاصة عند الإفطار، فله أن يدعو بها ما دام صائما سواء كان عند فطره أو قبل ذلك. للصائم دعوة مستجابة حتى يفطر. فتاوى شرعية. السؤال الأول: ما حكم من دخل في حلقه ذباب وهو صائم، هل يفطر؟ الجواب: لا دليل على أنه يصير مفطرا بدخول الذباب إلى حلقه، ونقل ابن المنذر اتفاق أهل العلم على صحة صيامه. وأيضا دخول الغبار وأثر الدقيق لا يفطر الصائم، وهكذا الرعاف والنزيف من الأسنان وسحب الدم لا يفطر أيضا، والطيب والعطر والكحل لا يفطر، وكذا قطرة الأذن والأنف والعين وإن وجد طعما في حلقه لا تفطر لكن لا يبلع، وأيضا إن بلع ريقه أو نخامته لا يفطر، أو ذاق طعاما بطرف لسانه أو وجد طعم سواكه ولم يبلعه فإنه لا يفطر، أو استعمل معجون الأسنان ما لم ينزل إلى حلقه فلا يفطر. وهكذا الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها لا تفطر إذا اجتنب ابتلاعها، وهكذا ما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول أو منظار لا يفطر، وحفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان كما تقدم لا يفطر، وإدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية أيضا لا يفطر، وجميع الإبر الوريدية والعضلية لا تفطر ما عدا المغذية كما تقدم. السؤال الثاني: ما حكم من طلع عليه الفجر وهو على جنابه، هل يصح صومه؟ نعم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين قالتا: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتيه، فقال: يا رسول الله، يدركني الفجر وأنا جنب أفأصوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا يدركني الفجر وأنا جنب فأصوم. وهكذا لو احتلم الصائم فصومه صحيح بالإجماع، وليس عليه قضاء ولا كفارة، وإنما عليه غسل الجنابة. السؤال الثالث: هل تجزئ زكاة الفطر نقودا؟ الجواب: لا تجزئ زكاة الفطر نقودا، لأن ذلك خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخلاف عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها آصع من طعام كما في الصحيحين. ولذلك قال الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي: لا تجزئ زكاة الفطر نقودا. وهي فتوى الشيخ العلامة ابن باز، وفتوى الشيخ العلامة العثيمين، وفتوى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليهم. وهنالك ملاحظة أيضا، وهي أن كثيرا ممن يعطيها نقودا في أيامنا لا يعطي قيمة كاملة لصاع الطعام، ومنهم من لا يعطيها عن الصغار من أولادهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير. إذا لا بد من إخراجها عن الصغير. قال: والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للطائم. إذن فلا يجوز الاحتيال على هذه الفريضة التي جعلها الله عز وجل طهرة للطائم. قال: طهرة للطائم وطعمة للمساكين. إذن وهذا حق للمساكين لا يجوز الاحتيال عليهم. والله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم الصحيح من أقوال أهل العلم، والذي رجحه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أن زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين خاصة بهم، لا تتعدى لغيرهم من مصارف الزكاة، لقوله: طعمة للمساكين. السؤال الرابع: هل هناك نافلة قبلية أو بعدية لصلاة العيد؟ الجواب: صلاة العيد ركعتان كأي ركعتين، إلا أن الأولى بها سبع تكبيرات زائدة، وفي الثانية خمس تكبيرات. ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى قبلها أو بعدها شيئا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فليس لها سنة قبلية أو بعدية. لكن إن أقيمت صلاة العيد في المسجد، إما لمطر أو خوف أو برد، فيشرع لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وإن أقيمت في المصلى وهي السنة فليجلس ولا يصلي قبلها شيئا. لكن لو قال قائل: هل له أن يصلي سنة الفجر القبلية إن فاتته، أو يصلي صلاة الشروق أو صلاة الضحى؟ الجواب: كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لا مانع من هذا، ولكن الأولى أن ينشغل في المصلى بالتكبير، لأن وقته مضيق، فالتكبير ينتهي وقته بصلاة العيد. فإذا رجع إلى بيته فله عندئذ أن يتنفل وأن يصلي صلاة الضحى وغير ذلك. السؤال الخامس: في صلاة العيد هل يرفع يديه في التكبيرات الزائدة؟ وهل هناك ذكر بين التكبيرات؟ أما بالنسبة لرفع اليدين فلم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في التكبيرات الزائدة، وإنما يرفع في تكبيرة الإحرام. أما بقية التكبيرات فلا يرفع، وهي فتوى شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، وهو مذهب الإمام مالك أيضا رحمة الله تعالى عليه. وأما بالنسبة للذكر بين التكبيرات فلم يثبت أيضا وليس بمشروع، وهي فتوى شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه أيضا، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، واختاره ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم. وأما قول بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهذا لا دليل عليه، بل هو محدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، فالواجب علينا أن نتوقف على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السؤال السادس: ما هي الصيغة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير يوم العيد؟ نعم، قد أمرنا الله عز وجل بالتكبير عند إتمام رمضان، فقال ربنا جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما صيغة التكبير فلم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، فله أن يكبر كما كان يكبر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وله أن يكبر كما كان يكبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وله أن يكبر كما كان يكبر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وله أيضا أن يقتصر على لفظ التكبير لظاهر الآية، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويكرر، فالأمر في هذا واسع. وهنا تنبيه هام، وهو أن ما يفعله كثير من الناس من التكبير الجماعي ليس بمشروع، بل هو بدعة كما أفتت اللجنة الدائمة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن من فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولكن الكل يكبر دون الالتزام بتوحيد الصوت. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وجميع السامعين بما ذكرنا، وأن يكون في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الأخير نتواصى بتقوى الله جل وعلا والجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة والتفقه في الدين وملازمة القراءة والتلاوة للقرآن الكريم، ونوصي بالحذر من أربع: الأولى الحذر من الغفلة، فشهر رمضان ليس شهر اللهو واللعب والسمر ومتابعة المسلسلات والمسابقات، بل هو شهر الطاعات والمسابقة إلى مرضات رب البريات. الثانية الحذر من الانشغال بتعدد المآكل وتنويع الطعام عن الاجتهاد في القيام والإكثار من تلاوة القرآن، فرمضان ليس شهر الاعتكاف في المطابخ والانشغال بالسفر والولائم، بل هو شهر بلوغ المسلم والمسلمة درجة الصائم القائم. الثالثة الحذر من التفريط في آخر رمضان عن مواصلة التلاوة والاجتهاد في الدعاء والمناجاة، فإنما الأعمال بالخواتيم، فكثير من الناس للأسف ينشغل عن ليلة القدر وبركتها بثياب العيد والانتقال من سوق إلى سوق ومعرض إلى معرض، وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام اعتكاف العشر الأواخر والأمر بتحري ليلة القدر فيها. الرابعة الحذر من التسويف، فكم من شخص يكون في غفلة فإذا انسلق رمضان شعر بالندم والحسرة، وجعل على نفسه العهود والوعود والمواثيق لئن بلغه الله عز وجل إلى رمضان المقبل ليجتهدن غايته ويتفرغن لشهر رمضان من أوله، فإذا جاءه رمضان الموعود كان على نفس الحال من الغفلة والإهمال. وهكذا والله المستعان مداومة على التسويف في كل عام. فيا عبد الله وأنت يا أمة الله، قد وعدت كثيرا وأخلفت، وعاهدت كثيرا ونقضت، أما آن لك أن تصدق مع الله؟ أما آن لك أن تفي بعهدك مع الله؟ فها هو رمضان قد أقبل، فما عليك إلا أن تصدق مع الله وتستعين به على العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وفق الله الجميع لما يحب ويرضى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين أخي المستمع الكريم بعد انتفاعك بهذا الشريط اهده لغيرك لينتفع به والدال على الخير كفاعله مع تحيات تسجيلات الغرباء الثلاثية.